بمناسبة الذكرى 71 لتحرير كوريا، خصصت جريدة رابنير الكونغوية الديمقراطية في عددها الصادر يوم الخامس من هذا الشهر صفحتها الكاملة لنشر مقالة خاصة مع إبراز صورة الرئيس العظيم كيم إيل سونغ في إلقاء خطاب تاريخي بعد عودته المظفرة. ذكرت الجريدة في المقالة بعنوان الرئيس كيم إيل سونغ محرر الوطن، إنه قد حقق تحرير البلاد بعد أن قهر الإمبريالية اليابانية التي احتلت كوريا عسكريا، وأن مآثره ستبقى بعناية في قلوب أبناء الشعب الكوري والبشرية التقدمية جيلا بعد جيل. هذا وأصدرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتشي نشرة إخبارية يوم الثالث منه بمناسبة الذكرى 71 لتحرير كوريا.